الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحد الشباب جزاه الله خير نبهني على مسألة كأنها تحتاج إلى مزيد إيضاح أو ضبط، وهي مسألة السنة الحسنة والبدعة. يعني كثير ممن يستدلون على يعني تسويغ بعض البدع لأنها خير أو تدعو إلى خير أو امتداد لما يوجد عند المسلمين من الخير، يستدلون بقصة عمر، والكلام عنها انتهى، لأنه عمر رضي الله عنه معروف في خطاب العرب، وعندنا كذلك أن الإنسان يقول الشيء من باب المشاكلة ومن باب الإلزام بكلام الخصم، لا على سبيل التنزل لا على سبيل الالتزام. هذا الشيء. شيء آخر أنه قصد البدعة اللغوية. الشيء أهم من هذا أن صلاة التراويح، حتى لو عمر رضي الله عنه أخطأ، نفترض أنه أخطأ وزل، صلاة التراويح في الأصل شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها لسبب انتهى وانقطع السبب فأعادها عمر، فتكون من سنة الخلفاء، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم من سنة الخلفاء الراشدين. هذا بالنسبة لصلاة التراويح، لأنه يعني كثيرا ما يقفون عندها ليبرروا البدع. الأمر الثاني وهو الصدقة، التي يعني كما ورد في الحديث أن أحد الصحابة رضي الله عنه بدأ بالتصدق حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة. هذا مردود على من يستدلون على البدع لعدة أمور. أولا، هذا الأمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم والوحي انقطع. الشيء الآخر أنه معلوم من السياق أن مسألة الصدقة، الصدقة من الفضائل المطلقة، من الفضائل المقيدة، فمن كل من تصدق على وجه يؤدي بأسلوب ووسيلة يؤدي بها الصدقة فقد سن سنة حسنة، لأنها ليست من محدثات الدين، ولأنها من باب الفعل الذي يعني الذي امتداد للأصل، فعل امتداد للأصل. الأصل في الصدقة أنها مشروعة، لكن هذا سن سنة حسنة لأنه بدأ التصدق، فهذا مفسر بأنه سن بمعنى بدأ، وهذا من معاني اللغة العربية. بدأ الصدقة فتبعه غيره، فهذا لا يعني التشريع، لأن الصدقة مشروعة أصلا. أمر ثالث هو أن الأعمال تختلف ما بين التعبد والتشريع وما بين الوسائل والأدوات. إذا كان عمل الخير من باب الوسائل فهذا لا يدخل في الابتداء، سواء في مثل من سنة سنة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مثل ما حدث في طول تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا من استحداث وسائل للصدقة. الآن مثلا جمعية البر، أول من سنها في هذه البلاد سن سنة حسنة، لأن الصدقة وأعمال البر مشروعة أصلا، وهذا بدأ وسيلة من وسائل الصدقة وهي جمعية البر. وعلى هذا نقيس الصدقة عبر الوسائل الحديثة، العمل المؤسسي، هذا كله من السنة الحسنة، لا لأنه ابتدع من أمر الدين، لكنه ابتدع في الوسائل والأدوات، في الأسلوب. فما كما نقول إنه الأصل في الصدقة أنها سنة وليست بدعة لأنها شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما نقول في أن أول من تصدق بمعنى فتح باب الخير فسن السنة الحسنة بمد يده بالصدقة، ولو ها آخر مد شيك بدل اليد قلنا هذا سن سنة الحسنة في التصدق بالمال عبر الشيكات. والأمر إن شاء الله لمن تأمله واضح. طيب، وصلنا إلى التمثيل، القاعدة الثانية في توحيد العلم الاعتقادي، التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفات الكفر. التمثيل هو اعتقاد أن الله له مثل أو أن الله مثل خلقه، جزئي أو كلي. التمثيل جزئي موجود، التمثيل كلي موجود. يعني بمعنى من زعم أن الله مثل خلقه سواء في ذاته وجميع صفاته فقد كفر، أو أن من زعم أن بعض صفات الله الذاتية أو شيء منها أو الفعلية مثل صفات الخلق، يعني فسر جزءا يعني مثل بجزء فهو كفر. والعكس كذلك، من ادعى أن هناك من الخلق من هو مثل الله فقد كفر، وإن ادعى أن هناك من الخلق ما يماثل الخالق في شيء من الصفات كعلم الغيب أو كالقدرة على الخلق أو كالقدرة فيما لا يقدر عليه إلا الله في جلب نفع أو دفع ضر ولو كان جزء، إذا مثل الخلق بالله أو مثل الله بالخلق سواء هذا التمثيل جزئي أو كلي فهذا كله كفر. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات البطنية، ومنه ما هو بدعة كتأويلات نفات الصفات، ومنه ما يقع خطأ. التحريف أي إثبات أصل الصفة لكن تحريفها عن معناها، كأن يقول الرحمن على العرش استوى، تعالى الله عز وجل بمعنى استوى، هذا تحريف. هو ما أنكر الصفة لكنه أولها، حرفها عن معناها الأصلي إلى معنى من معانيها من لوازمها. فمن لوازم الاستواء الكمال، من لوازم استماع العلو، من لوازم الاستواء الفعل، كل الله يفعل ما يشاء إلى آخره. كذلك اليد مثلا، بل يداه مبسوطتان سبحانه. بعضهم قال النعمة، نقول نعم، من لوازم صفة اليد النعمة والقدرة إلى آخره، لكن اللوازم ليست في رأسه، فحصل المعنى بلازمه أو ببعض لازمه تحريف، تأويل غير مشهور. ولذلك ميزة مذهب السلف أنهم يقرون باللوازم ويقرون بالأصل، يقرون باللوازم ويقرون بالصفة، حينما يقولون بل يداه مبسوطتان كما يليق بجلاله عز وجل، وليست فقط النعمة وليست فقط الكرم والعطاء والرزق، بل هذه من لوازمها، وأنه لو كانت المقصود العطاء والرزق لما قال بل يداه، لأنه العطاء لا يثنى والرزق لا يثنى والقدرة لا تثنى، بل هذا مما تنكره العرب، لا تستسيغه أبدا. لو تجيب أعرابي لما كان العرب يفقهون العربية تقوله بل يداه مبسوطتان نعمته، يعني نعمته أو قدرته، ما يستسيغها أبدا. القدرة ليش تثنى؟ ليش تكون مثنى؟ بل يداه كما يليق بجلاله سبحانه. فإذا ميزة مذهب السلف أنه يقر بالأصل حقيقة الصفة على ما يليق بجلال الله وليس كمثله شيء سبحانه، ويقر باللوازم. هم لا ما بين معطل تماما يرى أنها رموز وإشارات لا معنى لها أو لها معنى غير مقصود الشارع غير الظاهر في النص، أو ما بين من يختزل الصفة في بعض معانيها وهذا نقص وخروج وحيدة عن الإقرار بالحق. إذن التأويل إذا كان تأويل لا لازم صحيح تحريف ولا يعتبر كفر، يعتبر بدعة وضلالة. لكن من التأويلات ما يوقع في الكفر الخاص مثل التأويلات الباطنية. التأويلات الباطنية لها أشكال والوان، كل نوع الباطنية يجتمعون على أصول ويختلفون على الفروع. الباطنية يجتمعون على الإلحاد، إذا أقروا بالله عز وجل يقرون به إقرارا معنويا لا حقيقيا، ولذلك عبروا عنه بحلول الاتحاد وحدة الوجود. هذا من نهاية مذهب الباطنية والصوفية، إنهم إقرارهم بالله ليس إثباتا لحقيقة وجود الله، إنما أقرارهم بالله تفسير للألوهية على معاني ليس فيها إثبات، ليس فيها إثبات، بس لكنها تنتهي إلى الوحدة، وحدة الوجود، لأن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. هذه نهاية مذهب الفلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية. إذا كان الأمر كذلك، ما يتصور منهم أنهم يؤمنون بصفات الله وأسمائه على وجهه الصحيح، ولا حتى يؤولون مثل تأويل الأشاعرة والماتريدية الذين يتورعون عن الإنكار، لكن عندهم اشتباه شبهات من أنه الإثبات يقتضي التشبيه، فعظم الله عز وجل بلوازم صفاته لا بصفاته، أو جعلوا الصفة هي اللازم وبعض اللوازم. الباطنية ينتهي تفسيرهم إلى قلب الحقائق، أو تفسير النصوص بما لا معنى له على الإطلاق. أما قلب الحقائق فهو تأويلهم أركان الإيمان وأركان الدين بأنها شيوخهم أو أنها عقائدهم. فالصيام هو عدم كشف سر أسرارهم، هذا هو الصيام، عدم كشف أسرارهم هو الصيام، وإن صاموا يصومون تقريبا. وهذا طبعا مذاهب أمم من الأمم السابقة، وهو اللي عليه المجوس، فرق المجوس. المجوس ليس بطشهم بالناس القريب، هذا مذهب، قصدي هذه نزعة، هذه خلق عند الفرس. الفرس حتى بعضهم مع بعض، إذا سيطرت فرقة فارسية مجوسية على الوضع والدولة الفارسية يقتلون الآخرين حتى من بني جنسهم، فهم عندهم نزق وحدة وعندهم شراسة. ليست هذه الشراسة جديدة اللي عليها الرافضة والباطنية، لأنهم مجوس حقيقة، مجوس عرقا لا دينا لا عرقا، مع أن كثير منهم أيضا حتى من ناحية العرقية. فالمجوس والفرس عندهم نزق وعندهم حدة وعندهم حمق في التعامل مع الآخرين ومع الكون ومع ربهم عز وجل قبل ذلك. ولذلك نجد أن كسرى لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل الملوك والقبائل والدول التي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتب، منهم من يستجيب ومنهم على الأقل يحترم الكتاب. كسرى على مذهب قومه يحتقر العرب، واحتقر النبي صلى الله عليه وسلم ومزق الكتاب، انحنق عن شيء من أيضا تشفي مثل فعل الرافضة الآن تشفي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال نزق الله ملكه، فعلا تنزق ملكه. ما من دولة مهيبة قوية على قدر استعداد العالم في ذلك الوقت، مهيبة ذات أبهة وكيان عسكري ضخم وكيان مدني ضخم وحضارة يعني عالية على مقاييس البشر في ذلك الوقت، ينتهي ملكه في بضع سنوات، في بضع سنوات، إلا دولة فارس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ويستحقون، دخلوا علينا من خلال الحركات الباطنية. فالباطنية إلى الآن كما تلاحظون شراستهم ضد خصومهم، تشفيهم، عشقهم لأنواع الفتك بالبشر، أنواع الفتك في البشر، في الدماء، الأعراض، الأموال، الممتلكات، يعني لا يوجد في البشر مثلهم على الإطلاق. وتبين حقائقهم من الحال خلال الأحداث، وهذا الأمور الموجودة فيهم ترى موجودة حتى قبل الإسلام. أغلب الناس يظن هذا جاء عن طريق يعني تبني الباطنية والرافضة في الإسلام، لا أبدا، هذا خلق موروث عند الفرس المجوس، ومن دخل مذهبهم من الفرق الباطنية المعاصرة التي هي قديمة ليست معاصرة. فهؤلاء تأويلاتهم يقلبون الحقائق في أسماء الله وصفاته وفي حقائق الدين، أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها يأولونها بأصولهم وبشيوخهم، حتى يعني مشاعر الحج مثلا، عرفة ومزدلفة ومنى، هذه رموز إلى أشخاص عندهم يقدسون، والعمل الذي يعملونه مع الحجاج هذا يرونه شكليات، إنما هي يعني أداء لمن يرون أنهم هم الذين باسمهم تكون هذه المشاعر والشعائر، فهم يقلبون الحقائق إلى حد أن المتهورين منهم الذين يعلنون الحقائق حقائقهم يقلبونها تماما ولا عندهم في ذلك أي تردد. مثل الحجاج الحلاج باطني زعم أنه هو الله إلى أن قتل، وأصحابهم متجتمعين حوله حتى أنهم قيل أن دماءهم تلوثت بدمه، ومع ذلك يرون فيه ما يرون من القداسة. ثم بعد ذلك تجدون الذين جاءوا لعلي بن طالب، قبل ذلك اللي جاءوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتحلوه تبرأ من الله إلى الله منهم، ثم جمع طائفة منهم ليقدر عليهم وتبين لهم أنهم يؤلهونه، حتى لما هددهم بالقتل والنار قالوا ما يعني يعذب بالنار إلا الله، إذن أنت الله أنت ربنا تعالى الله عما يقولون، وحرقهم وهم مصرون على أنه هو ربهم، لأنه استتابهم إلى لحظة وهو يلقيهم في النار وهو يستتيبهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عاشق دماء، يعني استنفد كل ما يملك من هؤلاء البطنية لعلهم يتوبون، وهؤلاء هم أسلاف البطنية الموجودين هم أسلافهم تماما. بعض الناس يرى أن مذهب البطنية تطور عبر التاريخ، لا ما تطور، هو ما زاد ولا نقص، هو هذا هو حتى من ناحية التطبيقات. ما ضعفت الأمة في أي تاريخ من تاريخها إلا ويهجمون مع الأعداء ضد الأمة، وأساليبهم في القتل كانت موجودة لكن الآن كشفت الإعلام. كل هذه أساليب يسمون الجبلية، ينقضون على من حولهم من أهل القرى والأرياف من أهل السنة على طول التاريخ، متى ما ضعف المسلمون ضعف الأمن انقضوا كل وحوش، فإذا قوى المسلمون رجعوا إلى قصورهم في الجبال يسمونها الجبلية. ولذلك تجدون أغلب البطنية عند الجبال، بالجبال في الشام، في باكستان، في الهند، في اليمن، في جزيرة العرب، هم جبل، لأنهم عندما يقوى المسلمون مثل القرود يهربون إلى جحورهم. فالباطنية حتى من حيث الأمور التي ليس لها معاني أشخاص، يعني تفسير النصوص على معنى ليس له أي مسحة عقل، يعني مثلا الآن الرافضة تسفر الجبت والطاغوت في القرآن تفسرها بإيش؟ عندهم الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، طيب أي وجه من وجوه تفسير النص بهذا التفسير؟ إذن هذه التفسيرات كفرية. الحمد لله رب العالمين علي بن أبي طالب عندهم تفسير الفاتحة، وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي أن يوجد من ينتسب للعلم أحيانا أو الدعوة إلى الله ممن يشك بأن بدين هؤلاء وأنه لا صلة له بالإسلام إطلاقا، وأنهم أعدى أعداء الإسلام عبر التاريخ، بل أعدى أعداء الأنبياء عبر التاريخ هم، لأنهم فلاسفة زنادقة. نعم، هذه مسألة ثانية، يعني مسألة القتل، إن قاتلوا قتلوا وإن لم يقاتلوا يعاملون بما يظهر منهم كما فعل السلف، الله أعلم. أنا أتكلم في هذا الموضوع، هذا موضوع فقهي يرجع فيه إلى الفقهاء والعلماء الكبار وليس هذا موضوعنا. المهم أنه تفسيرهم، أقول المتهورون منهم يعلنون الحقيقة من قديم، مو بس الآن الذي قال أحدهم الرب الذي يعبده النواصب ليس هو ربنا، والنبي الذي يتبعه النواصب ليس هو نبينا، والدين الذي يدين به النواصب ليس هو ديننا، هذا قالوها الآن وقائلينها قبل الآن. حتى أنه أيضا أحدهم كان يقول، وسمعنا هذه العبارة من أحد كبارهم ولم ينكروا عليه إلا إنكارات من باب التقية يمكن بعضهم، اللي يقول إذا دعوت الله وحده فأنت مشرك، وإذا دعوت الله ودعوت أحد أئمة أهل البيت فأنت الموحد. أليس هذا قلب الحقائق؟ هذه البطنية، قالها الذين ظهروا في عهد علي، وقالها الحلاج، وقالها ابن عربي الطائي. ابن عربي الطائي في تفسير كتاب فصوص الحكم صور الملاحم بين الأنبياء وخصومهم على أن الأنبياء سذج عوام لا يفهمون شيء، ولا يفهمون الحقيقة هم أتباعهم، وأن فرعون أمثاله هم الذين فهموا الحقيقة، حتى أنه يعتذر لفرعون يقول فرعون هو اللي فهم التوحيد، لكن فرعون متهور حينما قال أنا ربكم الأعلى عند موسى وأتباعه، لأن موسى وأتباعه درويش ما يفهم شيء. بعض الناس ما يدري عن الحقائق وكأنها اليوم قيلت أبدا، هذه عبر التاريخ كله، هؤلاء خصوم الأنبياء، هؤلاء هم الذين اعترضوا على دين موسى عليه السلام وحرفوه، ودين إبراهيم وحرفوه، ودين عيسى وحرفوه، هم عبارة عن خلطة إلحادية باطنية فلسفة، فلسفة باطنية، هذه خلطة، هذه خلطتهم عبر التاريخ كله، حتى يعني غلاة الصوفية هم عبارة عن زنادقة فلاسفة، خلطة باطنية فلاسفة، ولذلك كثير من الصوف الباطنية موجودة وإن كانت بشكل أخف، موجودة عند التصوف كتأويلات الباطنية، ومنهم ما هو بدعة وضلال كتأويلات هذه الصفات التي ذكرتها لكم. اللهم صل وسلم. وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى بشيء من مخلوقاته والتحدي به، كل ذلك كفر مخرج عن الملة. هذه ما ذكرتها لكم خلاصة ما سبق عن الباطنية وعن الفلاسفة وعن غلاة الصوفية، تنتهي تبدأ من هذا التوجه وتنتهي به. أصل مبدأ الإلحاد الذي قاومت به أمم الضلالة دين الأنبياء كله عبر التاريخ يقوم على أولاً الإلحاد في حق الله، ما هو يعني الإلحاد الإنكار لله، لا، قد يكون بعضهم منكر لكن كثير منهم يفسرون وجود الله على غير الحقيقة، على ما يتوهمونه، وأحياناً يفسرون وينتهي مذهبهم إلى أنه أي الله عز وجل هو هذا الكون، والكون هو الله، ولذلك يبدأون بتدرج. المرحلة الأولى من إلحاد هؤلاء الملاحدة، إلحاد هؤلاء الفلاسفة الباطنية، ومنهم كما قلت لكم الباطنية التي عرفناها الآن، وكذلك غلاة الصوفية، هذا إذا كان الصوفية من ليس غلاة. وحدة الوجود، أو الحلول أو الاتحاد، هي تبدأ بالحلول ثم الاتحاد ثم وحدة الوجود، هذا من ناحية التسلسل الفلسفي. التسلسل الفلسفي اعتقادهم أن الله عز وجل تعالى عما يتوهمون ويزعمون أنه ليس هناك وجود لله حقيقي إلا أنه هو المحرك لهذا الكون، فهو للكون مثل الروح للجسد، ويسمون هذا الحلول. وانبثق عن هذا إفساد الديانات الكتابية، فأفسدوا دين عيسى بالقول بأن عزير ابن الله باعتقاد الحلول، وقال المسيح ابن الله باعتقاد الحلول، ثم ارتقوا إلى درجة أشد من الإلحاد وقالوا بالاتحاد، ما كفاهم القول بالحلول. الاتحاد قالوا الخالق والمخلوق، لما الله عز وجل خلق الخلق لم يكن لله تميز عن الخلق، فهو اتحد بالخلق كما يتحد الماء بالدقيق فيصبح عجينا على الله، او كما يتحد الماء بالتراب فيصبح طينا، هذا مثل فقط مقرب، تعالى الله عما يزعمون. بعدين غلاتهم وزنادقتهم العفاريت منهم قالوا لا، ما في داعي كلها للزوجية والكلام اللي ما يقولون الناس، بل العكس، الوجود هو الله والله هو الوجود، وكل شيء يعبده الإنسان لو أخص المخلوقات فقد عبد الله. ولذلك قال أحدهم وهو يدعي الإسلام، ولذلك عرضوا على السيف، عرضوا حكم بردتهم، وهم بعض العباد الجهلة الذين بذروا بذور الصوفية، لما سمع حيوانا من الحيوانات الخسيسة قال لبيك. طبعا هذه الكلمة جت من براء من فراغ، وابن عربي صرح بذلك، صرح بأن كل شيء في هذا الكون إذا عبد فقد عبد الله، وموجود في شعره وفي نثره. ثم يزعم، لتعرفوا أن أذان هؤلاء تبليع الكذب، في كتاب الوصايا وفي كتابه عدة كتب يزعم ابن عربي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال له انشر هذا الكتاب، وأحياناً يضع سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضع سند لكتبه الخبيثة هذا. فهذا وأعجب والآن قضي عجبي أن يوجد من يشك في أن هذا كفر أن عندنا بالعرب، ما فيه أكثر من هذا الكفر، ما عرفنا والله بتاريخ البشرية أكثر صراحة وتصريحا بمثل هذا الكفر، إلا مثل مقولة الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، هذه هي نفس امتداد للأفكار السابقة، ما في خلاف، بس الكلام يختلف في الصيغة فقط، وإلا هو المبدأ واحد، أن يقال أن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، إيش معناها؟ هذا كلام الزنادق، كلام ابن عربي وكلام، بل صياغة أخصر وأكثر تمويه وأكثر. وأعجب أنه عندما ينكشف لبعض الأشخاص مثل هذه الكلمات أنه خطأ لا يعلن توبته ولا يعلن أنه يتبرأ من هذه الكلمة، يصر على أنه قاله وله محمل، وبعض الناس يعتذر له أنه تحمل تحتمل محامل. إحنا ما تعبدنا بأن الكفر الصريح نبحث له عن محامل، المحامل إذا جاء مسلم على الفطرة ولا عالم وزل زلة نبحث لها عن محامل ونحسن الظن ونحمل الكلام على أحسن محامله. أما مثل هالكلام من الناس التالفين في العقيدة لا يعرف لهم رسوخ في العلم ولا استقامة على دين الله ولا يعرفون العقيدة ولا يعرف واحد منهم كوع ممكن سوى، ثم نروح نتأول له ونتكلف لنقول إنه هذا أبدا يقصد كذا وربما يقصد كذا، مسألة مصيره إلى الله، لكن كلامه نحكم على كلامه. أما الإنسان ماذا يختم له لا ندري، حتى ابن عربي هل نعلم بما ختم له؟ لكن نحن نتكلم عن ورث من هذا الإلحاد الذي اتكأت عليه الباطنية اليوم. الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا وأما تفصيلا فبكل ما صح عنه، يعني الملائكة خلق من خلق الله له وجود حقيقي ولهم صفات ولهم أعمال لهم كيان، هم كيان مثل الإنس ومثل الجن، وجود حقيقي فعلي لكنه غيب، وكل ما ورد من أعمالهم وصفاتهم وتكاليفهم وأسماء من سمي منهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل يجب أن نؤمن به. ثم الإمام الكتب المنزلة كذلك، الكتب المنزلة هي التي قام الله به الحجة على ألسنة أنبيائه عليهم السلام، وهي الحق مثل القرآن، إلا أن القرآن تميز بأن الله حفظه وله بعض الخصائص، وإلا فكل الكتب المنزلة هي كتب من الله تتضمن شرائع وتتضمن إخلاص، تتضمن سعادة البشر في الدنيا وفلاحهم في الآخرة، وأن هذه الكتب منها ما سمي كالتوراة والإنجيل والزبور، ومنها ما لم يسمى والقرآن. وكل الكتب السابقة لا يوجد منها كتابا صحيحا الآن، ما بين مندثر كصحف إبراهيم وما بين محرف كالتوراة والإنجيل، وأنه لذلك ما عدا القرآن فالقرآن هو أفضلها وناسخها ومهيمن على ما سبق. ثم الإيمان بأنبياء الله ورسله كذلك جملة وتفصيلا، كل ما ورد اسمه أو وصفه من الأنبياء يجب الإيمان به. ثم نؤمن إيمانا مجملا بأن الله بعث في جميع الأمم نبيين يبلغون رسالات الله، والله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. لكن قد يورد بعض الناس إشكالات، هي ليست إشكالات على هذه الآيات، هي عبارة عن استثناءات لا تدخل في عموم الآيات. وكقول عز وجل وإن من أمة لخل فيها نذير، وهي أنه قد يوجد بعض الفئات ليست أمم، فئات إما مجموعة من البشر أو واحد أو أسرة أو قبيلة من القبائل الموجودة في الأماكن النائية أو في الغابات قد لا تبلغها رسالة، وهؤلاء هم يسمون أهل الفترة، من ضمنهم أهل الفترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يسمعون بعيسى وموسى ويسمعون بإبراهيم، ما يخفاهم هناك وجود نبوات وأنبياء، إنما قد يكون ما بلغوا أو ما تبلغوا بتفصيل الرسالة، أو أن الديانات حرفت مصادرها فخفف عميت عليهم مصادر الحق. نعم هذا يوجد، ولذلك قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو عبارة عن استثناء، إنه من لم تبلغه رسالة فهو حكمه حكم الفترة، ومنهم أطفال المشركين على الراجح، ومنهم أطفال الذين يموتون على غير ملة، ومنهم الذين يموتون دون أن تبلغهم الرسالات. هؤلاء كلهم يوم القيامة الله عز وجل امتحنهم امتحانا على نحو تقوم بهم حجة عليهم، فمن استجاب لأمر الله نجا كما يحصل المؤمنين في الدنيا، ومن لم يستجب يهلك. وردت صور لهذا الامتحان في السنة. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، والأنبياء عموما هم أفضل من سواهم من البشر، وما صح فيه الدليل بعينه يعني من الأنبياء واجب الإيمان به، ويجب الإيمان بسائرهم إكمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. هذه من ثوابت الدين. لكن يبقى هل أرسل الجن والإنس؟ الراجح أنه أرسل الجن والإنس، وقيل أن الله عز وجل بعث الجن والإنس، لكن تبليغ الرسالة للإنس مباشر، وتبغير الجن التبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للجن عن طريق بعضهم وعن طريق المنذرين، كما قال ابن عباس أن نجيب فيهم نذر، يأخذون ما يسمعونه من الوحي وينذرون أقوامه. وهذا الحاصل أنه ما دام الأمر كذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث في الثقلين الجن والإنس. الأفضلية للنبي صلى الله عليه وسلم الراجع أنها على الخلق كله، ليس فقط على البشر والملائكة والجن والإنس، بل النبي صلى الله عليه وسلم الراجع أنه أفضل الخلق أجمعين. السابع الإمام بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. نعم لا شك أنه الوحي انقطع، إلا وحي الإلهام الذي ليس وحي تشريع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة جزء من النبوة، جزء من النبوة من حيث أنها يكون فيها دلالة على ما يرضي الله عز وجل من دينه وشرعه، يكون فيها مبشرات فقط، لكن ليست وحيا تشريعيا، إنما هي من وحي الإلهام ونحوه. وعلى هذا فالوحي الذي فيه تحليل وتحريم وتشريع وعقيدة ودين انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حفظ الله مصادر الدين لئلا يحتاج الناس إلى نبوة جديدة ولا إلى وحي جديد. وهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء جزما. ثامن الإيمان باليوم الآخر وما صح فيه. اليوم الآخر يشمل كل ما يتعلق بأشراط الساعة وما بعدها من الموت، حتى في الدنيا قبل الأشراط الساعة من مات بدأت آخرته، فأحوال القبر من اليوم الآخر وأشراط الساعة هي علامات وأشراط، تسمى أشراط لأنها علامات، هي بدايات اليوم الآخر، لكن اليوم الآخر الخالص يكون بالبعث وما بعد البعث، البعث والنشور والحساب والصراط والميزان إلى آخره، كل هذه كل ما ثبت منها يجب الإيمان به جملة وتفصيل. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أي أن الله قدر الخير والشر كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وكقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بمعنى حتى مشيئة العباد هي خاضعة لمشيئة الله، وحتى في الخلق الله عز وجل يقول عن نفسه أنه خالق كل شيء، وهذا سيأتي تفصيله في مراتب القدر. الإيمان بالقدر خيره وشره، أن الله تعالى هو خالق كل الخلق وهو مقدره، مقدر جميع المقدورات، وذلك بالإيمان بأن هنا تأتي مراتب القدر. أولا بأن الله تعالى، وهذه المرتبة الأولى تسمى مرتبة العلم، بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون، وما هو كائن كيف يكون، بمعنى لا يعزب عن علمه شيء، كما قال عز وجل ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير، سؤال تقريري استفهامي إنكاري لمن ينكر بعض علم الله. ألا يعلم من خلق واللطيف بقدره؟ يعقل أصلا أن من خلق الخلق يخفى عليه شيء منه؟ ولله مثل الأعلى. هذه المصنوعات المؤسسات والشركات والأفراد الذين اخترعوا وصنعوا، الصانع إذا صنع صنعة يكون أعلم الناس بها جزمة، ما صنعها صدفة. ولله مثل الأعلى. فالله عز وجل بكل شيء عليم، علم الله الشامل هذه المرتبة الأولى. الثانية الكتاب، الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. ثالثة المشيئة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع إلا ما يشاء الله. ثم الرابعة الخلق، الله عز وجل خالق كل شيء فلا يخرج عن تقديره وخلقه شيء من الأشياء. العاشرة الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات. الأسئلة المكتوبة سيكون نصيبها بين الأذانين، ما بين الأذان والإقامة نصف ساعة، فتجمع الأسئلة. أرجو من لديه سؤال اكتبه، ويكون كل ما بين الأذان والإقامة للأسئلة. الإيمان بما صح الدليل عليه من المغيبات. هناك مغيبات ليست هي من صفات الله، وليست في القدر، وليست في أشراط الساعة. عموم المغيبات من ما ثبت منها يجب الإيمان بها، وكثير من المغيبات ترجع للماضي والحالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقادم. مغيبات الماضي ما ورد من قصص النبيين والأمم، وما ورد من أحوال ملكوت السماوات والأرض التي جاء الخبر عنها في الأدلة الصحيحة القرآن والسنة، كذلك ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار يجب على من سمعوه في وقته ونؤمن به نحن ولو لم نرى ونسمع إلا من خلال وحي الإسراء والمعراج. كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال تحدث بعده من أشراط الساعة أو غيره من الأخبار، وكثير منها حدث وكان الإيمان بها قبل أن تحدث مما ابتلى الله به العباد، فمنهم من آمن وأهمل السنة والجماعة، ومنهم من خلط وأنكر بعضها أو شيء منها أو أولها على غير تأويلها، مثل العقلانيين كالمعتزلة وكثير من الفرق، وهؤلاء هلكوا لما وقعت. ومن أشهرها النار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تخرج حول المدينة، فخرجت ورآها الناس وأثارها موجودة الآن، وهو تلكم الجبال المحترقة تسمى الحرة شرق المدينة، تزال موجودة. الحادي عشر الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفسيره في الأدلة الصحيحة. طبعا ما يحدث من شفاعات في الدنيا في الأمور الدين الأخرى هذا ما يسمى شفاعة إلا من باب ما نسميه عند الوساطة. الوساطة فيما بين الناس بعضهم البعض، كل إنسان يشفع شفاعة حسنة بأن يقدم خدمة للآخرين لدفع ضرر عنهم أو جلب نفع إليهم، هذه شفاعة دنيوية ليست داخلة في الشفاعة الدينية. الشفاعة الدينية هي الطلب من الله عز وجل سواء في الدنيا أو الآخرة، الطلب من الله عز وجل تسمى توسل، وهذا سيأتي الكلام عنه. والطلب من الله يوم القيامة هو الشفاعات التي وردت فيها النصوص وهي مشروط. نسبة الشفاعة بشروط، ولمن ذكره الله عز وجل إجمالاً وتفصيلاً. الشفاعة عند الله عز وجل من بعض الخلق إلى آخرين ثابتة يوم القيامة، لكن بشروط: أن يرضى الله عز وجل وأن يأذن، أن يرضى عن الشافع والمشفوع له، وأن يأذن للشافع بالشفاعة، هذه مشروطة. وهي الشفاعة المثبتة. الشفاعة ثبتت لمن جاء بهم النص، الملائكة يشفعون، الأنبياء كلهم يشفعون، لكن الشفاعة مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات مفصلة ذكرها أهل العلم وذكرها شارح الطحاوية بثمان شفاعات كلها صحيحة ما عدا واحدة كان يعني هناك شك في أنواع الشفاعات، شك في دليلها. كذلك الشافعين، الشافعون هم الأنبياء عموما والملائكة عموما وكذلك الصالحون عموما، وفئات وأصناف. الفئات مثل الشهداء، الشهداء الراجح أنهم يشفعون، وهذا راجع إلى ثبوت الدليل. إذا ثبت وهو الراجح عليه جمهور الحديث أن حديث الشفاعة شفاعة الشهيد صحيح، فعلى هذا تثبت. كذلك الأغراض للأعراض، الصيام له شفاعة والقرآن له شفاعة وهكذا، فلا نثبتها إلا لمن جاء به النص ولا نثبتها إلا بشروطها. وحتى الشفاعات الممنوعة لا يستثنى منها إلا واحد، هذه الواحدة ليس استثناء من عندنا، ثبت به الشرع، يعني أن الكفار خلص لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عليه من النار، هذه ليست شفاعة تخرجه من النار، لكنها أيضا خاصة لا تكون لغيره من الكفار، وهي شفاعة لتخفيف العذاب فقط. الحادي عشر، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي لا تقع لأحد في الدنيا. الرؤية من المعاني الدقيقة الغامضة على كثير من المسلمين، وإن كانوا قد يعرفونها إجمالا، وبعض العامة وأشباه العامة قد لا يعرفون الرؤية رغم أنهم يقرؤونها في كتاب الله، لكن لا يعرفون حقيقة الرؤية، وهذا خطأ في من يعلمون العقيدة. المفروض أننا نعلم الناس أصول الرؤية لا تفاصيلها، لأن التفاصيل بعضها لا يدركه إلا خاصة طلاب العلم والعلماء، لكن مجملات العقيدة، مجملات الرؤية يجب أن نعلمها الناس، لأنها من أعظم ما يتطلع إليه المؤمن في الدنيا والآخرة. طبعا في الدنيا يرجو أن تحدث له في الآخرة، لا أقصد أنه يتطلع أن يرى الله في الدنيا، هذا يجب أن نعتقد أنه مستحيل، وأنه لا يجوز لأحد منا أن يطلبها في الدنيا. وأن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية في الدنيا طلبها بسبب، هو أن الله لأنه لما كلمه ربه عز وجل طمع في الرؤية في هذا المقام، فطمع موسى مبني على سبب، ومع ذلك الله عز وجل صرفه عن ذلك. والله عاقب بني إسرائيل لما طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة، فعاقبه الله عز وجل بالعقوبة الرادعة، مما يدل على أنهم طلبوا أمرا لا يليق طلبه من المؤمن والمسلم. لماذا؟ لأن رؤية الناس لربهم في الدنيا مستحيلة ولو أقدرهم الله عليه، وهي نعيم مؤجل، نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. الرؤية من حيث هي أنواع، أعظمها وأجلها ما وعد الله به المؤمنين وعدا صادقا، من أن يكون أعظم النعيم في الجنة أن يروا ربهم عز وجل بأبصارهم رؤية حقيقية ممتعة، هي أعظم ما يمكن يحلم به المسلم، بل المؤمن لا يحلم بالرؤية إلا لأن الله وعد بها وعدا حقا. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. لماذا؟ من سياق النصوص، الله عز وجل صرح بحقيقة الرؤيا بقوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم صرح بأن هذه الرؤيا أعظم من كل نعيم يتخيله المسلم ويتمناه يوم القيامة. والدليل قوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شوفوا ما يشاءون مطلقا، كل ما يمكن تتمناه في الجنة يحصل، لكن هناك أعظم مما تحلم به وتتمناه وهو المزيد، رؤية الله عز وجل. فالله عز وجل بكماله وجلاله وجماله رؤيته من النعيم الذي لا يمكن يخلد على قلب بشر لولا أن الله وعد به وأغرى المؤمنين به، لأن ذلك من أعظم الدوافع لعمل الصالحات في الدنيا وأخذ أسباب تحقيق الشوق إلى رؤية الله عز وجل. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شوف الحسنى مطلقا وزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فسر الزيادة والمزيد بالرؤية. إذن الأمر محكم، لا مجال للتشكيك فيه ولا التأويل، فضلا عن الإنكار. ويا ويل ويا خسارة من شك في هذه الرؤية، فضلا عن أن انكرها، انكرها كفر، لكن الشك فيها أو تأويلها نسأل الله السلامة ضلال. أقصد الشك في حقيقتها، وإلا فمن شك في وقوعها فلا شك أن هذا كفر، لكن بعض الناس يشكك في حقيقته يؤولها، يقول يرونه عز وجل إلى غير جهة، يرونه رؤية. من التأويلات اللي نسأل الله العافية حكايتها تدل على مرض القلوب، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. الرؤية نوعان: رؤية الله عز وجل، طبعا الرؤية هنا وفي كتب العقيدة إذا أطلقت هكذا فالمقصود بها رؤية الرب عز وجل التي هي مستحيلة في الدنيا وحاصلة في الآخرة، وهي في الآخرة على نوعين. النوع الأول رؤية مجملة، والرؤية الثانية رؤية مفصلة. الرؤية المجملة رؤية الخلائق لربهم عز وجل في المحشر، ثبتت في النصوص في الصحيح، لكنها مجملة. ما معنى مجملة؟ أن الناس يرون ربهم على مراحل، أيضا وردت هذه الرؤية على مراحل، أنهم الله عز وجل يريهم نفسه فيقولون أنا ربكم، فيقول لست ربنا، ثم يرونه مرة أخرى بصفات التي يعرفونها فيعترفون بأنه ربهم. ثم أيضا ورد أنه في بعض مراحل الرؤية يراه الجميع، لكن الكفار لا يتمتعون برؤيته لأنهم يشعرون بالذنب والحسرة والخجل من الله عز وجل والتأنيب. ثم يراه المؤمنون مع المنافقين لأنهم يزعمون أنهم كانوا معهم في الدنيا، ثم آخر مرحلة في المحشر يراه عز وجل المؤمنون دون المكافرين والمنافقين، نكاية للمنافقين الذين خادعون الله عز وجل في الدنيا، فالله خادعهم في الآخرة بحيث أراهم بأنهم زعموا أنهم ظنوا أنهم يرونه وأنهم ينجون من عذابه، فلما احتجب عنهم فيما بعد كانت هذا زيادة حسرة على المنافقين. ومن أدلة الرؤية قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل واضح جدا، لأنه إذا كان يحتجب عن الكفار لا بد من المفهوم القطعي. هنا مفهوم قطعي. إذا كانت الآية تدل على حرمان طائفة من الناس من رؤية الله وأنهم يحجبون، فهذا لا بد يفهم منه أن هناك طائفة لا يحجبون، وإلا فما معنى الحجب للكفار دون غيرهم؟ لا يكون له المعنى إلا إذا. وكذلك قول عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال أهل اللغة الأقحاح الفكر العربي وقال السلف: إن اللقاء لا يكون إلا برؤية، لولا وجود الرؤية لما كان يسمى لقاء. والدليل على ذلك مش من حتى من يعني أساليبنا ونحن الآن ضعفت عندنا العربية، لو قلت مثلا اني رحت مكه ولقيت فلان، لقيت فلان، هل يفهم منك انك فقط عرفت انه في مكه وانت ما شفته؟ وهل يفهم من كلامك اذا قلت لقيت فلان، هل يفهم منك انك فقط كلمته من بعيد وتقول لقيته؟ ما يصير كذب. ما تقول لقيت فلان الا اذا كنت رايته، اذا كنت مفسر، اذا كنت مفسر. فإذا فمن كان يرجو لقاء ربه فهذا دليل على اللقاء بالرؤية، وهو إغراء أيضا. لو كان اللقاء العام كل البشر يوم القيامة يلقون ربه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللقاء العام هذا مو هو اللقاء. لماذا؟ لأن هذا اللقاء العام في المحشر لقاء مجمل، لكن حينما كان ربط بالرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه. اللقاء المرجو هو لقاء الرؤية التي تكون فيها النعيم، فليعمل عملا صالحا. طيب، على هذا نقول إن الرؤية نوعان. النوع الأول الرؤية العامة في المحشر والله أعلم بها، يعني ما نعرف تفاصيلها. لكن الرؤية الثانية يسمونها الرؤية الخاصة، وهي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة عيانا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية إجمالا، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل نرى ربنا؟ فأجاب بأجوبة كلها تثبت الرؤية في سياقات كثيرة للحديث. الحديث ليس له سياق واحد، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم عيانا. عيانا عند العرب يعني بالعين البصر. والثاني في دلالات الحديث أنه ضرب مثلا بوضوح الرؤية كوضوح رؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، والقمر كذلك عند التمام والكمال ليس بينهم سحاب. شبه الرؤية رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم في وضوحها وجزمها برؤية الناس المبصرين للشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب. بعد هذا أبلغ من هذا الكلام. ثم يأتي من يتفلسف، إما أن ينكر الرؤية أو يقول أنها مجرد رؤية قلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عيانا. ثم ما الذي يمنعك من إثبات ما أثبته الله وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه غيبي لا يعلمه إلا الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا رجم بالغيب. ثم إذا كان الله أثبت ذلك بصريح الدلالة والعبارة، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة والدلالة، فما الذي يلجأ هذا التعيس المسكين؟ نسأل الله العافية أن يحكم عقله فيما لا طاقة للعقل به. هذا أمر غيبي يحدث يوم القيامة، كيف تحكم عقلك في أمر أنت لا تدركه؟ لو كان في الدنيا فكيف في الآخرة؟ فهذه نتيجة تحكيم العقل ونتيجة عرض النصوص على العقول، تجعل الناس أنكروا البدهيات، أنكروا الثوابت القطعية مثل الرؤية. من أولها ومن أنكرها أو أولها فهو زائر ضال. طبعا من أنكرها زيغه كفر، ومن أولها زيغه بدعة، وهي لا تقع لأحد في الدنيا. وهذا مما خرقه كثير من الغلاة، يزعمون أنهم يرون ربهم في الدنيا. لكن هناك مسألة عارضة، وهي رؤية الله عز وجل في المنام. هل يجوز لأحد يدعي أنه رأى ربه في المنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رأى ربه في المنام، لكن هل لأحد أن يقول والله حلمت البارح وكأني رأيت الله؟ ايش رأيكم؟ ما أحد عنده كلام؟ هل أنا أسأل سؤال صريح؟ ما يرى في المنام؟ إيش معنى ما يرى في المنام؟ مطلقاً؟ في سؤال آخر، هل أحد منكم يوم من الأيام لما قام من نومه استشعر أنه رب رأى شيئاً، وأنه حينما كان في النوم يظن أنه الله؟ هل منكم أحد حصلت له؟ نعم. يمكن أن يرى. ارفع صوتك. أقول يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى. ترى ما سمعت صوتك. يمكن أن يرى الله في المنام. في المنام. يمكن؟ طيب. أسف الحقيقية هذا جزمة. الحقيقة أنه بعض الناس يلتبس عليه الأمر. أثر عن بعض السلف أنه رأى ربه في المنام، بل أنا أدعي أنه يوجد من المعاصرين من لما قام من نومه وإذا هو يستشعر أنه رأى شيئا يحلم أنه الله، يرى أما نور أو يرى شيئا عظيما في الحلم وهو يظن أنه الله. فلما قام من نومه طبعاً كان عنده شيء من الاضطراب. أقول نعم، قد يحلم الإنسان أنه رأى شيئاً ويظن أنه الله في منامه، لكن يجب أن يعتقد إذا قام من نومه أن هذه أمثال تضرب للعباد، أنه حلم. وهل الحلم حقيقة ولا قريب الحقيقة؟ بل وليس كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليست رؤية عين، إنما هي رؤية منام. ومع ذلك رأى ربه، وثبت أنه رأى ربه وقال على أحسن صورة. وفي المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والراجح أنه رآه بفؤاده، وإن كان رآه بعينه فهذا مما أقدره الله عليه، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم كالإسراء والمعراج نفسه. الإسراء لم يعهد لبشر، والمعراج لم يحدث لخلق من خلق الله غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن يرأى ربه. وكذلك رؤية المنام هي رؤية حلم، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أقرب إلى حقيقة صفة الرب من رؤية الآخرين، لكنه لم يره بعينه، لم يره على الحقيقة التي عليها، على الكيفية التي عليها الله عز وجل. أما الإنسان يقول حلمت، فنعم وأنا أشهد بذلك، لكن جزما ليس هي رؤية لله، هي غالبا تكون مواعظ أو بشرات فقط، وتختلف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من رآه على صفاته الواردة في السيرة فقد رآه، كما جاء في حديث البخاري وغيره. فإذا لذلك الذين يعني يرون النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه على حقيقته على صورته فقد رآه، وأحيانا تكون رؤيته مبشرة، وأحيانا تكون من باب النذارة للإنسان، إنما لا شك أنها فائدة للمؤمن وأنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكرم بذلك. لكن من رأى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثم تخلفت صفة من صفاته فهذا من عبث الشيطان، أو كان على وصف لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بلباس الكفار الذي هو من خصائص الكفار، أو يكون لابس قلادة من حشاه، قلادة من صليب، أو يكون لابس جبة الصوفية وسبحتهم وعمايمهم ويأخذ شعار أو نحو ذلك. هذا يحدث، بمعنى إذا تخلفت صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في جسمه وفي سنته الذي هو من هديه، كان يراه حليق. هل يليق أن أحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم حالق لحيته؟ إذن هذا من عبث الشيء. أما إذا رآه كما هو على صفاته فقد رآه كما ثبت. طبعا هذا استطراد، نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعض حديثها غير صحيحة، وبعضها ضعيف وبعضها صحيح. فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي على أحسن صورة، هذا صحيح. نعم، أنا لا أحب أن أورد الحديث إذا ورده السائل، لأن فيه إشكال كبير، إشكال قصدي في عرضه، وكلام أهل العلم يرجع إليه فيه. هنا كون الرافضة والبدع يشنعون على بعض السلف من الشيخ الإسلام ابن تيمية في إيراد بعض الحديث، هذا يعني استغلال الزلات العلماء إذا كانت زلة، أو من اصطياد في الماء العكر. قل ما هو الكتاب المناسب في العقيدة؟ الشباب الصغار. في الحقيقة أنه أنا في مثل هذا السؤال غالباً أني لا أجيب جواب مفصل، أجيب إجابة مفصلة. لماذا؟ لأنه حتى الشباب الصغار المبتدئين يختلفون، يختلفون في بيئاتهم، في قدراتهم، في من يعلمهم، في ما لديهم من يعني وسائل واستعدادات، في مراحل التي قطعوها. فأنا أقول لأي شاب سواء مبتدئ ولا متوسط ولا متقدم في العلم، في العقيدة وفي غيرها، ينبغي أن يستشير من حوله من طلاب العلم ومن أصدقائه الذين سبقوه، لأنهم أدرى بحاله، ولن يجد إن شاء الله، لن يعدم من مشورة تناسب حاله. فلعل السائل يرجع إلى من حوله إن شاء الله من طلاب العلم الذين سبقت لهم التجارب. يقول ما أفضل بحث إيش العقيدة والفرق والأديان والمذاهب التي تؤصل؟ برضو هذا نفس مثل السؤال الأول، لكن كتب طبعاً. قال ما أفضل كتب؟ في الحقيقة الآن توفرت المسائل المشهورة، عندنا موقع في العقيدة، في جمعية العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة، لها موقع إلكتروني، وبإمكانك إما تدخل على ما فيها من مثل هذه الأمور، أو تطرح سؤال ويأتيك بحول، وهي موجودة على النت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.